السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله ذكركم وأسعد الله أرواحكم. اليوم قرأ الإمام ما تبقى من سورة القصص، ثم العنكبوت، ثم الروم، وانتهى بلقمان. فهذه صور يحتار المرء عن أيها وفي أيها وكيف سيتكلم، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يرشدنا لما فيها خير. يكفي قول الله سبحانه وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. هذا توجيه من الله لرسول الله أنت متلبس به عندما كنت تسمعه، يعني وأنت بتسمع التوجيه ده أنت كنت فين؟ كنت بتتلبس بعد بتتلو وتستمع: أتل ما أوحي إليك من كتابي من الكتاب وأقم الصلاة، وأعد في الصلاة، والله يعلم ما تصنعون. حالك ربنا سبحانه وتعالى يعرفه. قول الله سبحانه وتعالى: أولم يكفهم، مش كافي؟ هم بيقولوا لولا أنزل عليه آيات من رب، احنا عاوزين علامات وعاوزين معجزات وعاوزين. فربنا قال لهم ايه؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هو مش كافي يا محمد ان الكتاب ده وفي كل الآيات وفي كل حاجة؟ سبحان الله، ان في ذلك لرحمة وذكرى. كلمة يتلى عليهم دي تمتعك. في اواخر القصص قال الله سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وهو متألم و كأنه يغادر قطعة من قلبه، ينزعها من قلبه ثم يتركها وينصرف، وكان يقول: لولا أن قومي أخرجوني منها ما خرجت أبدا. هذا القلب كيف نسليه؟ نسليه بهذه الآيات: إن الذي فرض عليك، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذه الآية لا تستوعب مع أحد، مش بسهولة حد يستوعبها إلا لمن عاش مع بداية السورة، سورة القصص. سورة القصص بدايتها مش هتعرف تعيش وتفهم، يعني يا سبحان الله، أنا بقول أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى الله قلبه ببداية الصورة حتى يتشرب إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ويستمتع صلى الله عليه وسلم بهذا، وأنه لا يحيد عما أنزله الله إليه. إيه بقى اللي في البداية؟ قصة أم موسى، وهتلاقوا نفس الري: إن رادوا فرددنا لرادك. فألفاظ مهيئة وتفتح الشهية للتمسك بالأمل بعد هذا الألم الذي أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا نشوف إيه اللي يخلي إنسان يتمسك إن في أمل وإن القادم إن شاء الله أجمل وإن في فرص. تعالوا نفهم كده قصة أم موسى ونقف معها في هذا اللقاء. لولا أربطنا على قلبها. الله قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كان بنو إسرائيل بيعانوا بلاء شديد أوي، سماه الله سبحانه وتعالى بالبلاء العظيم. ربنا سبحانه وتعالى سماه بلاء عظيم. إيه هو البلاء العظيم؟ كانوا بيذبحوا الأبناء من بني إسرائيل، يقيمون البنات للخدمة في البيوت والقصور والمزارع، ويذبحوا الأولاد سنة وسنة لا، سنة وسنة لا. فالموضوع صعب أوي، بلاء عظيم فعلا، بلاء شديد. أم موسى حملت في السنة التي كان الجنود بيذبحوا فيها أي مولود ذكر، وحين وضعته كان عليه السلام في السنة ديت، فحاولت تخفيه عشان ما حدش ياخد باله. وطبعا زمان كانوا بيتتبعوا الحوامل، هنا في أخت حامل فيتكتب اسمها ليه؟ عشان نعدي عليها أول ما تولد ونشوف بعد 9 شهور نيجي نبح الولد. فبلاء بقى مش مسألة دلتحة ده بيحضر دروس، لا لا، ده انت ده دول كانوا بيجيبوا الأسماء من البطون، دي حامل تتدون وانتبهها بقى، سبحان الله، عشان تعرفوا ان هو كان بلاء عامل ازاي. فلما ولدته أصبح من الصعب إخفاؤه، فخافت عليه بالذبح. أوحى الله ليها أن هي تضعه في تابوت وتلقيه في النهر، صح؟ فألقيه في اليم، فألقيه في اليم، عندما تلقيه في اليم، وهذا توجيه من الله، فهي ألقته في رعاية الله. وذلك كل أمر أنت هتعمليه وأن الله هو الذي قدره ورضي به، طالما ربنا اللي رضي بهذا الحكم، اعرفي كويس قوي انه قد القيت نفسك في رعاية الله. فازاي ام في الوقت ده هتتجرأ ان هي تترك ابنها في النهر الجاري؟ فتلقت وحيا فيه التوجيه. الوحي ده بيقول لنا ايه القوة اللي ساعدتها. خلي بالكوا عشان الكلام ده مرتبط ارتباط وثيق، لرادك إلى معاد، وتاخدهم بقى من ده تعمل انت بقى ايه، يعني تعصر الكلام ده في قلبك وتبدأ الكلام ده تستفيد منه في حياتك. هي تلقت أمر يتعلق بخطوات المهمة، هتعمل ايه؟ أرضعيه، ألقيه في اليم. وأمر يتعلق بالمشاعر اللي هتصاحب المهمة دي، لا تخافي لا تحزني. وتلقت تطمين بالأمان لنهاية المهمة، رادوه جاعلوه، تمام كده. فلما ذكرت النبوة والرسالة، ده المفترض أم موسى تبقى فين؟ في السماء بقى، تتقبل المخاطرة وتقبل عليها، لأنها بدأت هتتعامل مع قضية إعجاز. في أكتر من كده؟ في قضية أكتر من كده؟ خلاص تتعلق بقى قضية تتعلق فبدأت تزيل المخاوف والوساوس من ذهنها. أي إنسان مستحيل يقدم على أي عمل محفوف بالمخاطر إلا لو لديه شعور بإمكانية النجاح. وكلما كانت الظروف مؤلمة قاسية، كلما قبلت النفس باقتحام الخطر المتوقع. خلاص مش قدامه حاجة تانية، زي زلزال هيقذف فيه من الدور الثالث عشان ينجو من الخطر المؤكد. في خطر متوقع وفي خطر مؤكد، فبيحاول يروح للخطر المتوقع، يقولك احتمال ما يحصلش. بعد تخطي مرحلة الانطلاق دي، الأزمة هتدخلنا في أزمة تانية، سبحان الله. مجرد أن فارقت أم موسى طفلها، انفجر في نفسها الوله والشوق، وعادت الأمومة، والخوف رجع تاني، سبحان الله. كما فعلت مريم، جبريل كلمها وقال لها كذلك قال الله وقال ربك، خلاص ومع ذلك ما استحملتش برضو، رجعت ايه؟ رجعت الأنوثة والعفة. فلما رمت ابنها وألقته، رجع الشعور ده بقى، وساعد على الحالة الصعبة دي ان هي ام وعارفة ان في ذبح، بلغ من فقدها لان غلب التفكير في موسى على كل الافكار بتاعتها، وانشغل قلبها حتى فرغ قلبها من كل شيء الا من موسى، واصبح فؤاد ام موسى فارغا، عادش في حاجة جوه، فضي، لا عاد في هموم رزق ولا في تفكير في في في في ولاد ولا فخت ولا خلاص فضل. سبحانه، ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. كادت ان تبدي به ليه؟ لان يا جماعه دي نقطه مهمه جدا عشان تعرفوا اثر الوحي واثر الكفايه او لم يكفهم، وتفهم يعني ايه قتله، وتفهم يعني ايه وإن الذي فرض عليك القرآن. كل الأزمات اللي هتيجي لك بسبب الطريق ده كأن القرآن سيعيدك. اللي فرض عليك السكينة هيجيبك، اللي فرض عليك الرحمة هيجيبك، اللي فرض عليك الفرح هيجيبك، واخدين بالكم؟ فطالما أنت مع اللي فرض عليك تأكد أنك راجع. احنا فرضنا عليك الفرح والسكينة والهدوء وصلاح البال، واخدين بالكم؟ سبحان الله. هي ليه كانت هتبدي به؟ لأن حين يفقد القلب السكينة يضطرب، يختل الثبات. الثبات يا جماعة بيهتز جامد جدا لما يفقد السكينة، نسأل الله أن يثبتنا. يختل الثبات، القلب خلاص، الذهن بيفقد التركيز والوعي، فلا يعود الذهن قادر على تقديم حلول رشيدة وآمنة أو حلول حكيمة. الفجوة هنا وقعت في القلب، عشان كده جاء الغوث من الرب في موضع الحاجة، فارغة على قلبها، فؤاد فارغ، خلاص يبقى نربط فين؟ في نفس المكان، لو ربطنا على قلبها. فهنا يضطرب القلب، لا يوجد فكرة يمكن أن يهديها لك الذهن في الوقت ده ولا الوعي، في غياب القلب المطمئن. فغياب القلب المطمئن هيخليك ما تستوعبش أي نصيحة، مش هتفهم أي توجيه، ومش هتتحمل أنك تنفذ أي خطة مهما كانت رشيدة. وبالمناسبة مش هتعجبك أي شورى. ليه؟ لأن القلب خلاص اهتز. في غياب القلب المطمئن هتتعطل كل القوى النفسية بتاعتك، وهيظهر ده في عدم الرغبة في الطعام، العجز عن النوم، الذهول عن النشاطات اليومية. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. في غياب القلب المطمئن هيتضاعف على النفس تقل المشكلة، مشكلة هتبقى تقيلة، واليأس هيبدأ ينمو وينمو، الوقت ده وقت اليأس، وقت ان الشيطان هيبدأ بقى ايه، عارفين نفخه، هيبدأ يسقي اليأس اللي في قلبك ده، هيبدأ يسقيه وهيروح ويجي عليه ويحاول كل شوية ايه يوصلك المرحلة دي. سبحان الله. كنت اتكلم اليوم مع اخي الامام، بقول له شوف سبحان الله، ربنا بيقول في العنكبوت والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمتي. يعني مش أولئك يأستهم من رحمتي، لا، هم يأسوا فبعدوا، كان الباب مفتوح، مش ليه ما رجعوش. آية جميلة جدا، أولئك يائسوا من رحمتي، هو كان ينفع يأسوا منها؟ سبحان الله. فالوقت ده الشيطان بيدخل بيسقي بقى شجرة اليأس، إذا أنه إيه؟ يسقيها فتنمو وتبدأ تترعرع وتكبر ويبدأ يبقى لها جذور. سبحان الله. في غياب القلب المطمئن سيعيد الإنسان حساباته والنظر في القناعات الأساسية، يعيد في حساباته مع الوحي، يعيد حساباته مع ربنا، يعيد حساباته في الاتباع، ويبدأ بقى ايه المبادئ الأساسية الصحيحة ممكن يضربها. يبدأ يلاقي أن الحق باطل، ويلاقي أن الصالح طالح، وأن يلاقي أن المعين حجاب، هيحصل له دربكة سبحانه، وهيعطي إن يعني هيمكن للظروف وهيدي الفرصة للشكوك أنها تهيمن على عقله. في غياب القلب المطمئن هيكون الإنسان صيد سمين جدا للي بيصطاده فين؟ في الماء العكر لشياطين الإنس، وهيبدأ يعرض نفسه ويسمع لحلول قذرة وحلول تضيعه لن تمكنه من المقاومة. شوفوا البنات اللي بيحصل لهم أي مشكلة ويروحوا يدخلين على جروبات ويتكلموا بتاع، شوفوا السموم اللي بتيجي في الوقت ده. في غياب القلب المطمئن هتكون عطشان جدا للسكينة، وده هدف اللقاء اللي أنا كنت عاوز أقوله، هي دي الفكرة. أنت هتكون عطشان جدا للسكينة، عطشان جدا للتثبيت من الله، عطشان جدا للهداية، لكنك لو ما اعتصمتش بالله هتتجه لله والهوى وربما المجون عشان تروي عطش الروح بماء ملوث لن يزيدها إلا عطش. هتشرب ماء ملوث، ماء مالح، هيزودك عطش. عشان كده لو عاوز تتمتع بقلب مطمئن، بقلب مطمئن، بقلب مطمئن، المهم جدا تفحص وتفتش في الكلمات والمواقف اللي انت بتاخدها في الوقت ده، في وقت هيمنة القلق وحدة الحزن. تلقت أم موسى من الإلهام ما كان كافيا في الوقت ده بقى. لما الأزمة تطورت خدت جرعة غير اعتيادية من التطمين. إيه هو؟ ربط الله على قلبها. لما ربط الله على قلبها كانت النتيجة، كان إيه النتيجة؟ تذكرت وعد الله ليها، إنا رادوه، رغم هو كان متقلها لكن الربط خلتها تشوف، استعادت تاني التوازن الذهني، ما عادتش مستغرقة في لحظات البلاء الحاضرة والتفكير السلبي، بدأت تفكر تاني بطريقة مختلفة، واستطاعت ان هي تبتكر طرق اكثر امنا وامانا. فبدل ان كادت لتبني عملت ايه؟ وجدت حل سهل وفعال، وقالت لاختي قصيه، روحي بقى شوفي اخوك. وبدأت، شفتوا الحلول بدأت تيجي اهي، بدأت تيجي اهي. عشان كده دايما اما بيوحد يقع في اي مشكلة بقول له يا سيدي طيب ممكن نبدأ من النهاردة نبص في الحاضر والمستقبل، انا مش دعوة بالماضي، انت ليه عايش في الماضي؟ نبدأ من دلوقتي. يلا، وقالت لاختي تهدنك ان كادت لتبني انقلي. فبدأت اخته تنفذ توجيه والدته وتبحث عن، طبعا بقى يعني شوفوا الأخت هنا وهي بتخترق أكبر جهاز معقد أمني في الوقت ده، وإزاي بقى الأم دي مربية البنت دي؟ كان ليا مرة واقفة كده عليه مع أخت موسى، حاجة كده ذهب ذهب، وكمية المهارات الاجتماعية والنفسية عند البنت دي عجب، وهي قاعدة أمال تبص كده ومتابعاه، ومش قاعدة بقى تقول أخويا هو بتاع ويا عمه ده أخويا، لا لا لا، التوازن نفسي رهيب، ثبات انفعالي رائع، طريقة الكلام، طريقة كلام وهي بتتكلم مع الجهاز الكبير ده، مع الجهاز الأمن الضخم ده، بتتكلم بطريقة يعني اخترقت كل هؤلاء، ولا لا لا عالية أوي عالية أوي. مع توفر المعلومات وطمأنة النفس بقى من السهل ان هي بدأت تدير ازمتها. عشان كده دخلت اخت موسى في الوقت المناسب، عارفة ازاي تدخل يا جماعة؟ ما هي جاية من رحم، من بطن، شالت نبيين، اتنين نبيين. لها غريبة ام موسى ما شاء الله عليها، فهتربي النفوس دي سبحان الله. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت، شوف السؤال وطريقة التشويق، يكفلونه لكم وهم له ناصحون، ده لا عاوزين فلوس ولا عاوزين أي حاجة، ناس كده لله في لله. وقبل الكلام ده شوفوا بقى يا ترى كانت هتخش تقول إيه، وهقعد تفكر فيه، وهل قعدت مع والدتها؟ أرزاق بقى، خلونا ما نخشش في التفاصيل دي. قال فرعون قبلوا الاقتراح ده لأن الوضع ما يتسعش للمساومة، الطفل مش عاوز يرضع وخلاص هيضيع. فعاد موسى إلى أمه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. بعدك عن والدتك بيعمل توترات، فما تبعدش الله يكرمك. وعادي ان هي كل شويه تتصل، مش ها ماما بقى وبتحرجيني قدام صحابي يا سيدي، الله يعزك اعتبرها ام موسى دايما قلقان عليك. ربنا لما قعدها الكلمه بقى دي مهمه قوي، ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون، اللي هم مني ومنكم كده، احنا غالبا من الناس دي. فيا ترى احنا من اهل وعد الله حق ولا من اهل لا يعلمون؟ شوفوا بقى عما وعد الله سبحانه وتعالى يتحقق ويكون في قلبك. شوف حجم اليقين بالله ووعده، عشان كده فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. شوف الوعد هتعمل معاه ايه، اليقين اللي جالها ايه، مقدار اليقين بالوعد الثاني وجاعلوه من المرسلين لما خلت الوعد الاولاني رددناه، كمية اليقين اللي هتتشربه بقى. ما قال هنرجعه يبقى خلاص هنجعله. سبحان الله، ايه موقفها من الحالة اللي انتبتها لما قالت ان كادت لتبدي بها؟ عم تيجي تقيم نفسها دلوقتي، ما مقدار ظنها بربنا سبحانه وتعالى؟ هتنظر ازاي من دلوقتي لتدابير آل فرعون وحرصهم على حماية الملك وتدبير رب العالمين اللي سخر هذا الأمر لها؟ مقدار ما يمكن تحدثه الهيمنة الفرعونية في قلبها وفي نفس أم موسى بعد اليوم، خلاص انتهى. طب انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول ان في بعض الأمراض بتكون الوقاية منها عن طريق المصل، تاخد مصل صح؟ يعني ايه المصل؟ الجماعة الدكاترة يقول لك ايه؟ انك تاخد جزء من ايه؟ من المرض بطريقة مخففة. احيانا عشان تقبل البلاء الكبير تاخد مصل صغير. هي خدت المصل الاولاني، واخدين بالكم؟ خدت الوقايه عن طريق التطعيم بمصل من نفس المرض، فالجسم خد مناعه ضد المرض من خلال مصل المرض نفسه. فتلقت ام موسى حصانه ضد الخوف باقتحام الخوف، خلاص ما عادتش بتخاف لما اقتحمت الخوف الاولاني. فحين قال الله عن أم موسى لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، كان قد تلقت الجرعة من الابتلاء، عاشت موقف من اليقين لتكون من المؤمنين، المؤمنين بوعد ربنا وإنه حق، خدت مصل البلاء فعاشت الخوف واهتزت أمام الضغط الأزمة ده، لكنها خدت الجرعة، جرعة التطعيم من السكينة، فربط الله على قلبها واستقر ابنها في حضنها، بأن بقى امتلكت حصانة ضد الشك، حصانة بتمكنها من تلقي وعد الله بالغيب، ما يقلش أبدا عن درجة يقين المعاينة، كأنها شايفة كل حاجة. عشان كده ربنا قال ولتعلم، ولتعلم أن وعد الله حق. لكن تتخيل أي تأهيل نفسي وقلبي ومهاري هتتلقاه أم موسى بعد كده؟ عاوزين نقف عند لكن، ولكن أكثرهم لا يعلمون، من معانيها أن الناس لا يعلمون بيقين أن وعد الله حق، لذا عليهم أن يعيشوا موقف أم موسى ويبدأوا يتتبعوا فعل الله فيها ولها عشان يخلصوا من القصة دي ويطلعوا بخلاصة. إيه هي الخلاصة؟ أن وعد الله حق. تخيلوا بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم المعاني دي واضرب بقى في ألف ومليون متشربها وهو رايح عشان يسمع إن ردوه. فالمظلوم بيعرف إن وعد الله حق، للي بيعاني عشان قال ربنا الله عارف إن وعد الله حق، للمؤمنين اللي مهاجرين عارفين إن وعد الله حق. سبحان الله، لكن أكثرهم لا يعلمون. عارفين يا جماعة هتيجي لحظة علينا هنكتشف فيها أننا عانينا لما نسينا، عانينا لأننا نسينا، بننسى أن وعد الله حق. أم موسى تلقت تعليمات واضحة مفصلة، أرضعي أنقي لا تخافي، ما كان لها سبحان الله، وما تلقتش أي تفاصيل هتعمله بعد غياب موسى، صح؟ يعني ربنا اداها تعمل إيه في البداية، لكن بعد ما يغيب قال لها تعمل إيه؟ لم تتلقى أي حاجة. ليه؟ لأن في الأزمات في حاجات بتكون دورك الظاهر وفي دور قلبي. في الأسباب في أسباب بتعملها وفي دور قلبي. مش معنى أن الأسباب زادت أن الدور القلبي تضاءل. النقطة دي حساسة وفهموها كويس. في كل الأزمات أنت عليك دورين، دور تاخد الأسباب ودور قلبي يتعلق برب الأسباب، فلولاه لن ينفعنا أي تدبير. طب لما الفرص بتيجي والأسباب بتزيد، في ناس كتير بتقع في الفخ. إيه هو الفخ؟ إن الدور القلبي بيضعف، فبيظن كلما زادت الفرص والأسباب إن حاجته لرب الألباب تضاءلت، فبيؤتى من هذا الباب. عشان كده أحيانا من لطف الله يذهب عنك الأسباب ليرتفع الدور القلبي، التضرع واللج إلى الله والإيمان واليقين وحسن الظن والتفويض وانتظار وعده وتلمس لطفه واستجلاب رحمته والتعرض لمرضيه. سبحان الله، مهم جدا، مهم جدا تكونوا انتوا عندكم العمق ده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا في بلاءات وفي منازل يا جماعة، وفي أزمات هتمر عليك لن تجد كلام يشفيك مثل كلام باريك، كلام الخالق، ولا صوت يريح كصوت تلاوة آياته، ولا حديث يريح نفسك كالشكوى إليه ومناجاته، ولا مكان تفر ليه مثل محرابه. هنا تبقى في معراج الصلاة، مش في محراب الصلاة، اسمه معراج. لو دخلت العمق ده تبقى في المعراج، خلاص رحت في حتة تانية، ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هنا بدأت عم الربط حصل، بدأت هي تعمل ايه؟ تنتظر وترتقب فعل الله. ودي نقطة مهمة جدا، عند الأزمات نحن نرتقب فقط، فليس لنا التدخل في فعله، هو المدبر ونحن المترقبون، احنا بنتفرج. فمن تدبير ربنا علينا انه بيفتح علينا بسبب بسيط، انك تتحرك. ان وقالت لاختي، حرك السبب ده، فكرة بسيطة هدى الله ليها عشان تلتقي مع تدبيره الخفي. ايه هو التدبير الخفي؟ حرمنا عليه المرضى عشان تيجي فكرة الحل، هل ادلكم فيحصل الغيب فرددناه. يبقى ايه اللي انتجته حالة اليقين والسكينة والربط على القلب؟ أنتجته إيمان قهر الشكوك والمخاوف، أنتجت سبب بسيط لكنه ملفوف بالبركة، أنتجت وصفة لكل عبد بيخاف أو حزين ولكن أكثرهم لا يعلمون. بعد ما عرفتوا كده المشهد ده، تعالوا كده نقرأ تاني. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هتسمعها إزاي يا محمد بقى؟ هتسمعوها ازاي يا اتباع محمد؟ قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، الى اخر الايات. متعة. فالفوائد اللي احنا عاوزين نأكد عليها، الربط على القلب، الاهتمام بالقلب مهم جدا، انك في ازمات ربنا بيقدرها عليك لانها بتكون المصل اللي يحميك من كل بلاءات البلاءات وهموم كورونا وكروب كورونا خدت بسببها المصل، فربنا عفاك واستحملت وبقيت خلاص مش فارق معاك. كل الامثال كده. كذلك في امثال معنوية، احيانا بتاخد حاجة عشان حاجة تانية فتقدر تعينك، ربنا يعينك بها ويجعلها سبب في التفريج عنك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. السلام عليكم ورحمة الله.